أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت نستهل لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنبياء يتلوها لنا قارئنا في هذه الليلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm.

وحرام على قرية

وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فقل آذنتكم على سواء صدق الله العظيم.